بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله وإياه في كتابه حراسة الفضيلة: ويتصاعد شأن القضية من قضية المرأة إلى قضية إفساد العالم الإسلامي، فهذا واحد منهم يعبر عن غايتهم ووسيلة فهذا واحد منهم يعبر عن غايتهم ووسيلتهم فيقول: إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب المجتمع الإسلامي رأسا على عقب لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة، وهذه الخطة الضالة ليست وليدة اليوم. نعم انت ما في تعليق؟ لا. شو يقول مرة ثانية؟ إن التأثير الغربي الذي يظهر في كل المجالات ويقلب المجتمع الإسلامي رأسا على عقب لا يبدو في جلاء أفضل مما يبدو في تحرير المرأة. دور هذا في الانترنت بعدين. سمعت؟ سم أو تدور هالنص هذا؟ أبشر أبشر إن شاء الله. نعم. وهذه الخطة الضالة ليست وليدة اليوم، فإنها جادة الذين مكروا السيئات من قبل في عدد من الأقطار الإسلامية. هو يتكلم التركيز، يعني يشكو من الحال في هذه البلد والخطوات التي يعني يتدرج بها دعاة تغريب. نعم. فهو يقول إن هذا ليس بجديد ولا غريب، هذا جاري ومسبوق في كثير من البلاد الإسلامية، ولا حول ولا قوة، يعني التي رزحت تحت وطأة الاستعمار الاحتلال. نعم. حتى آلت الحال وحسرتاه إلى واقع شاع فيه الزنا، وشرعت فيه أبواب بيوت الدارة ودور البغاء بأذون رسمية، وعمرت خشبات المسارح بالفن الهابط من الغناء والرقص والتمثيل، وسنت القوانين بإسقاط الحدود وألا تعزير عن رضا، وهكذا من آثار التدمير في الأعراض والأخلاق والآداب. ولا ينازع في هذا الواقع الإباحي الأثيم إلا من نزع الله البصيرة من قلبه، فهل يريد أجراء اليوم أن تصل الحال إلى ما وصلت إليه البلاد الأخرى من الحال الأخلاقية البائسة والواقع المر الأثيم أمام هذا العدوان السافر على الفضيلة والانتصار الفاجر للرذيلة، وأمام تجاوز حدود الله وانتهاك حرمات شرعه المطهر؟ نبين للناس محذرين من دخائل أعدائهم أمام هذا العدوان السافر على الفضيلة والانتصار الفاجر للرذيلة، وأمام تجاوز حدود الله وانتهاك حرمات شرعه المطهر، نبين للناس محذرين من دخائل أعدائهم أن في الساحة أجراء مستغربين ولهم أتباع ولهم أتباع أجراء من سذجة الفساق أتباع كل ناعق. لا إله، هذا بلاء، بلاء عظيم، بلاء عظيم. نعم. يفوقون سهامهم لاستلاب الفضيلة من نساء المؤمنين وإنزال الرذيلة بهم، ويجمع ذلك كله قول الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال ابن جرير رحمه الله: معنى ذلك ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل وطلاب الزنا ونكاح الأخوات من الآباء وغير ذلك مما حرمه الله أن تميلوا عن الحق وعما أذن الله لكم فيه، فتجوروا عن طاعته إلى معصيته وتكونوا أمثالهم في اتباع شهوات أنفسكم فيما حرم الله وترك طاعته ميلا عظيما. وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب، لأن الله عز وجل عم بقوله ويريد الذين يتبعون الشهوات، فوصفهم باتباع شهوات أنفسهم المذمومة وعمهم بوصفهم بذلك من غير وصفهم وعمهم بوصفهم بذلك من غير وصفهم باتباع بعض الشهوات المذمومة. فإذا كان ذلك كذلك فأولى المعاني بالآية ما دل عليه ظاهرها دون باطنها الذي لا شاهد عليه من أصل أو قياس. فإذا كان ذلك كذلك، لأن الآية عامة في كل من يتبع الشهوات الحرام، كسروها باليهود والنصارى والزناة، والآية يدخل فيهم المنافقون يريدون بالمؤمنين الشر، واليهود كذلك، والنصارى والفسقة، فسقة المسلمين يريدون أن تشيع الفاحشة حتى يتمكنوا منها، يريدون، يعني كثيرون في هذا البلد يريدون تحضر سينما ومسالح. لماذا يذهب فريق يعني للبلاد هنا وهناك وهناك؟ يذهب يعني فئات من الناس يذهبون ليبلغوا شهواتهم في بعض البلاد التي يتاح لهم فيها ذلك من شرب الخمور والزنا. هذا أمر مستفيض ومشهور. نعم. وإذا كان ذلك كذلك كان داخلا في الذين يتبعون الشهوات اليهود والنصارى والزناة وكل متبع باطلا، لأن كل متبع ما نهى الله عنه متبع شهوة نفسه. فإذا كان ذلك بتأويل الآية أولى وجبت صحة ما اخترنا من القول في تأويل ذلك انتهى. وقد سلك أولئك الجناة لهذا خطة غضبية ضالة في مجالات الحياة كافة بلسان الحال أو بلسان المقال. ففي مجال الحياة العامة: أولا، الدعوة إلى خلع الحجاب عن الوجه الخمار والتخلص من الجلباب الملاء. باقي نقاط كذا. اي نعم، خذها جلب التقسيط حتى تسمع. الله الله، لا إله إلا الله. خطوات، أول خطوة الدعوة إلى السفور. والله في خلاف، لماذا تفرضون على النساء الحجاب؟ هذا وهات وزخ من الشبهات. يتبعون المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. المتشابه من القرآن، المتشابه من السنة، المتشابه من أقوال العلماء، الخلاف. ما هات يطرقون هذا في هذا الباب وفي غيره. لا إله إلا الله. لأن المفتونون الذين حرموا التوفيق يحسدون، يحسدون مثل اليهود والنصارى يحسدون المؤمنين أنهم أسلموا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. كثير من الكفار يعرفون الحق ويعرفون إن الحق فيما عليه أهل الإسلام وما جاء به الإسلام، لكن يمنعهم من ذلك ما يمنعهم من التعصب والتقليد واتباع الأهواء والشهوات. ثم لما حين تغلب عليهم هذه الموانع يحسدون المؤمنين، فهم يريدون أن يكون المسلمون مثلهم، فهم ويعرفون أنهم إذا أشاعوا بين المسلمين الشهوات وأفسدوا عليهم دينهم وشوشوا بهذا يغلبونهم، لأن غلبة المسلمين إنما هي بدين الله، بالاعتصام بحبل الله، بالتوكل على الله، بإقامة شرع الله. هذا ما زال الكفار يعني أكثر عددا وأكثر عددا من المسلمين. ولهذا الآن يعني فلتقم أي دولة، لكن دولة باسم الإسلام إسلامية ترفع راية الإسلام، هذا هو الأمر المخطور، هذا هو الأمر المحذور، هذا هو الذي لا يطيقونه ولا يصبرون عليه. ولهذا بعض الحركات في البلاد العالم الإسلامي حتى ولو كان عندهم توجه إسلامي يركبون موجة الوطن الوطن وكذا، لأن هذا يعني مقبول، مقبول الوطن وحقوق الوطن والحقوق الوطنية. بس لكن لا أتذكر يعني الإسلام الدين لأن الإسلام في الحقيقة يفرق، الإسلام يفرق، يفرق بين الأخ وأخيه، يفرق بين المؤمن والكافر. الإسلام فرق بين حمزة بن عبد المطلب وأخوه كذلك العباس وبين أبي لهب وأبي طالب، إخوة كلهم، كلهم من صميم قريش من بني هاشم، ولكن أعمام النبي، اثنان من أولياء الله واثنان من أشقياء الخلق، لا إله إلا الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. انظر عبد الله بن أبي رأس المنافقين لما أنه قال قولته المقبوحة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، جاء عبد الله ابنه المؤمن إلى الرسول ووقف في طريق أبيه وقال لا تدخل المدينة حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى لتعلم أنك الأذل وأن رسول الله هو الأعز. ابن وأبوه، خذ إبراهيم وأبوه، نوح وابنه،